يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. راوي الحديث الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، هو وأبوه من مسلمات الفتح، روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 63 حديثا ومئة حديث، ذكر البخاري منها 8، ومات بدمشق 60. وهذا الحديث حديث معاوية ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني بلفظ الحديث. قال العيني: وجه المناسبة بين البابين، يعني هذا الباب والذي قبله، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، من حيث إن المذكور في الباب الأول والتخول، من حيث إن المذكور في الباب الأول شأن من يذكر الناس في أمور دينهم ببيان ما ينفعهم وما يضرهم، وليس هذا إلا شأن الفقيه في الدين، هو الذي يتخول الناس. نعم. أما الذي ليس بفقيه، والمراد بالفقه الفهم، الذي لا يفهم أو فهمه أقل، لا شك أنه لن يتخول الناس. صحيح. كما هو واقع بعض الناس. نعم. نعم. قد يتكلم الشخص لقلة فقهه في أمور غير مناسبة، أو في أوقات غير مناسبة، في ظروف وأحوال غير مناسبة، فهو لا يتخول. أما الفقيه، والمراد بالفقيه الفاهم في أمور الدين، هو الذي يتخول الناس بالموعظة. في الموعظة. والمذكور في الباب، في هذا الباب، هو مدح هذا الفقيه، وكيف لا يكون ممدوحا وقد أراد الله به خيرا، حيث جعله فقيها في دينه عالما بأحكام شرعه. يكفيه أن يكون مرجع للناس، ينير الطريق للناس، يبصر الناس في دينهم، يحل إشكالاتهم على ضوء ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف لا يكون ممدوحا وقد أراد الله به الخير، حيث جعله فقيها في دينه عالما بأحكام شرعه. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، حديث من يريد الله بخير فقهه في الدين، والترجمة باب من يريد الله بخير فقهه في الدين، فإنها كلها من عين الحديث، يعني مأخوذة من لفظ الحديث. مناسبة الترجمة لكتاب العلم أيضا ظاهرة، فالفقه في الدين، الفقه في الدين أي في جميع أبوابه كما سيأتي، هو العلم الشرعي الذي جاء مدحه في النصوص. مناسبة الترجمة باب من يريد الله بخير يفقهه في الدين لكتاب العلم، يعني لا هناك ارتباط بين الفقه في الدين والعلم. العلم الممدوح في النصوص، نعم، هو العلم الشرعي، والعلم الشرعي يساوي الفقه في الدين في جميع أبواب الدين، إذن هو العلم الشرعي. نعم. من شرطية يرد بضم الياء فعل الشرط مشتق من الإرادة. يقول الكرماني: وهي عند الجمهور صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع. الإرادة صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع، يعني مرجحة للمراد. نعم، الإرادة مرجحة للطرف الذي يراد فعله. يقول: وقيل إنها اعتقاد النفع أو الضرر، وقيل بل ميل يتبعه الاعتقاد. يقول: وهذا لا يصح في الإرادة القديمة. مراده بالإرادة القديمة إرادة الله جل وعلا، هذا تعبيرهم في صفات الله جل وعلا الأشاعرة كذا يقولون. نعم. القديم. نعم. يسمونه نعم. القديم، يسمونه القديم وكل صفاته قديمة. نعم. نعم. يقول: وقيل هي ميل يتبعه الاعتقاد، وهذا لا يصح في الإرادة القديمة، لأنهم نظروا إلى إرادة المخلوق ونظروا إلى إرادة الخالق فتصوروا وتوهموا أنهما الاشتباه. نعم. نعم. والتقارب بينهما. نعم. فترتب على هذا مثل هذا الكلام. كذا قال الكرماني: ومثله عند العين بحروفه. والعين كثيرا ما ينقل كلام الكرماني بحروفه، أحيانا يعزو أحيانا لا يعزو. نعم. وفي الحديث على كل حال إثبات صفة الإرادة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، إثبات صفة الإرادة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، لأنه أثبتها سلف هذه الأمة من غير تعرض لكيفيتها، فكل خير في اتباع من سلف، وجاءت بها النصوص القطعية، نصوص الكتاب والسنة. خيرا نكر في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الخيرات، أو للتعظيم، يعني يريد الله بخيرا يعني عظيما. نعم. والخير ضد الشر، الخير ضد الشر. قال الكرماني: الخير المنفعة، وهي اللذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة، اللذة أو ما يكون وسيلة إلى اللذة، يعني الخير هو اللذة أو الخير هو المنفعة. نعم، إذا أردنا المنفعة التي هي بالفعل منفعة، لأن قد يتصور بعض الناس أن هذا ينفع. نعم، في من أمور الدنيا وهو في الحقيقة ليس يترتب عليه أضرار. نعم. لكن إذا قلنا أن الخير هو المنفعة، يعني ما ينفع في الدين والدنيا. نعم. وهي اللذة، المنفعة هي اللذة، أو ما يكون وسيلة إلى اللذة. نعم. التفقه في الدين بالنسبة لمن يعاني، هل هو لذة أو ليس بلذة؟ لذة متى؟ لا شك أنه يحتاج إلى معاناة في البداية. نعم. صحيح. يحتاج إلى كلفة ممن يريده ويعاني، يحتاج إلى معاناة ومشقة، لكن في إذا تجاوز هذه المرحلة تلذذ، وكل ما بان له معنى أو لاح له رجحان قول بدليله تلذذ بذلك، وهذا شيء مجرب ومشاهد. ولذا ينفق أهل العلم الأوقات الطويلة جدا في سبيل تحصيل العلم الشرعي، وهم أسعد الناس، بينما الناس في غفلتهم ولهوهم وما يزعمون أنه لذة لكنه في الحقيقة حسرة، لكن هذه هي اللذة الحقيقية في العلم الباعث على الخشية والعمل الذي يصدق هذه الدعوة من العلم، هذه اللذة الحقيقية. يقول: فإن قلت هل في تنكيره فائدة؟ خيرا. يقول: قلت فائدته التعميم، لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي، فالمعنى: فمن يرد الله به جميع الخيرات أو التعظيم، أي الخير العظيم، إذ المقام يقتضي ذلك، نحو: له حاجب عن كل أمر يشينه، له حاجب عن كل أمر يشينه. نعم، يفقهه مجزوم جواب الشرط أي يجعله فقيها. نعم، أي يجعله فقيها، والفقه في اللغة الفهم، يفقه قولي يعني يفهمه. وعرفا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، هذا الفقه العرفي عند أهل العلم، يعني الذي يقابل العلوم الأخرى من الحديث والتفسير والعقائد وغيرها. إذا قسمت العلوم إلى تفسير وحديث وفقه وعقائد، فالمراد بالفقه، نعم، المراد به العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، هذا هو الفقه، يعني الفقه بالعرف الخاص عند أهل العلم. لكن إذا أطلق كما في الحديث فالمراد به الفهم عن الله وعن رسوله، يعني عما جاء عن الله ورسوله، فيشمل جميع أبواب الدين. قال العيني وقبله الكرماني: ولا يناسب هنا إلا المعنى اللغوي الذي هو الفهم، يعني التعريف الفقه بالمعنى العرفي لا يناسب الحديث. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه يعني ذكر قوله في الدين مثلا، لا، ما إرادة الخير هل هي بالفقيه فقط أو بالمحدث فقط أو بالمفسر فقط؟ نعم، يعني هل يقال من يريد الله بخير يوجهه إلى طلب الفقه بمعناه العرفي، علم الأحكام العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ونقول التفسير الذي يعاني فهم كلام الله جل وعلا وقراءته وإقرائه وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعقائد وما يجب الله عز وجل، هذا لا يريد الله بخيرا؟ من يعاني هذه الأمور إذا حصرناه في الأحكام العملية قلنا هذا. لكن كما يقول العيني وقبله الكرماني: ولا يناسب هنا إلا المعنى اللغوي ليتناول فهم كل علم من علوم الدين. وقال الحسن البصري، الحسن البصري وهو من الفقهاء العباد الزهاد له رأي، يقول: الفقيه هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمور دينه المداوم على عبادة ربه. هل قصده بهذا يزهد في الدنيا مع جهل؟ نعم، هل هذا فقيه الذي يزهد في الدنيا مع الجهل؟ نعم، أو يشمر في أمور الآخرة ويعرض عن الدنيا مع الجهل، هل هذا هو مراد الحسن البصري؟ يقول: هو الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بأمور دينه، يعني العالم، يعني زهد ورغبة في الآخرة، زهد في الدنيا ورغبة في الآخرة مع العلم بأمور الدين، المداوم على عبادة ربه، يعني الذي يستعمل ثمرة هذا العلم. أما مجرد العلم الذي هو حشو المعلومات في الذهن من غير عمل، هذا فقه؟ ده ليس بفقه، وهو في الحقيقة ليس بعلم، ليس بعلم. هذا لقول الله جل وعلا: وستدري شارته إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا حصر على ما سيأتي. إذن في الحديث وهو مختلف في صحته يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم، هذا فيه إشادة بأهل العلم وتعديل، مختلف في صحته يثبته الإمام أحمد رحمه الله، وهذا فيه إشادة بأهل العلم وإثبات لعدالتهم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فهل معنى هذا أنه عالم يساوي عدل، أو أنه لابد أن يكون عاملا بعلمه يساوي عدل؟ يعني ما يحمله الفساق، نعم، ما هو موجود في هذا الزمان وقبل هذا الزمان بأزمان وقرون من بعض الفساق يحمل شيء من العلم، هل يسمى علم في الحقيقة؟ إنما العلم ما نفع. فيكون هذا الحديث وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن المراد به الأمر، بدليل ما جاء في بعض رواياته ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ابن عبد البر رحمه الله له رأي في هذه المسألة: كل من عرف بحمل العلم فهو عدل، كل من عرف بحمل العلم فهو عدل لهذا الحديث. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: قلت ولابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خولف. خولف بن عبد البر، لا يعني أن كل من يحمل شيء من العلم أنه عدل، لا، قد يحمل بعض الفساق شيء من العلم لكنه في الحقيقة وفي العرف الشرعي لا يسمى علم، لأن العلم إنما هو ما نفع وأفاد. وقال ابن سيدة: فقه الرجل فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء، والأنثى فقيهة. وقال ابن حجر: يقال فقه الرجل بضم القاف إذا صار الفقه له سجية. نعم، مثل كرمة، إذا صار الكرم له سجية. وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم. وفقه بالكسر إذا فهم، يعني قد يفهم الكلام لكن فهمه بطيء، هذا يقال له فقه. فهم وإن كان متأخرا فهمه، لكن من سبق الناس بالفهم يقال فقه. من صار له الفقه والفهم سجية فقه. فقه. وفي المحكم: الفقه العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم. الفقه العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلوم. وهذه السيادة وهذا الشرف، نعم، إنما أخذ من منزلة هؤلاء الفقهاء ومنزلة هؤلاء العلماء التي نبهت عليها النصوص، نصوص الكتاب والسنة. في الدين، في الدين أي في جميع أبوابه، ولا يختص ذلك بالأحكام العملية كما خص ذلك بالعرف، أشرنا إلى هذا سابقا. ولا تتحقق الخيرية في هذا الحديث حتى يكون العالم فاهما فقيها للدين بجميع أبوابه، في العقائد والعبادات والمعاملات والأقضية والمناكحات وسائر أبواب الدين، وما يتعلق بكتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام وغيرها. ولذا يسمي العلماء العقائد إيش؟ الفقه الأكبر. الأكبر العقائد في عرف المتقدم من العلم الفقه الأكبر، لأن العلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم في العقائد هو ما يتعلق بالله جل وعلا، نعم، والله جل وعلا هو الأكبر. إذن ما يتعلق به من أنواع الفقه والفهم في الدين هو الأكبر باعتبار شرف ما يتعلق به. قال ابن حجر: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الشرط أن من لم يريد الله به خيرا لم لا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يفقهه في ما يتفقه في الدين، أي يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير. طيب، يفقهه يعني يصيره فقيها. هذا الشخص الذي أمضى جزءا كبيرا من عمره في طلب الفقه والفهم في الدين ولم يحصل له ذلك، هذا لم يرد به خير؟ نعم، هذا لا يراد به خير. طلب العلم مخلصا لله جل وعلا، مريدا الفقه، نعم، لينفع نفسه وغيره، ليعبد الله على بصيرة، لكن ما أدرك شيء. 70 سنة يطلب العلم ما أدرك شيء. أدرك خيرية طلب العلم وفضله والأجر. دخل في حديث آخر: نعم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا سلك الطريق والنتائج ليست مضمونة، ليس عليه أن يحصل النتائج، نعم، عليه أن يبذل السبب. هذا يسلك طريق العلم، إذن يسهل الله له به طريق إلى الجنة. وقد أخرج أبو يعلى حديث معاوية حديث الباب من وجه آخر ضعيف، وزاد في آخره: ومن لم يفقهه في الدين لم يبال الله به. والمعنى يقول ابن حجر صحيح، المعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. طيب، ما أريد به الخير، لكن هل يلزم بها من هذا أن يراد به الشر؟ نعم، لا يلزم. يعني شخص من عوام المسلمين انشغل في أمر معيشته، نعم، وأدى ما أوجب الله عليه وترك ما نهي عنه ولم يتعرض للتفقه ولا صار فقيه، هل معنى هذا أن أريد به شر؟ نعم، إنما لم يرد به الخير، لأنه لو أريد به الخير لوجه للتفقه في الدين، لكن لا يلزم أن يرد به الشر. نعم، نظير هذا أن نقول: نعم، من لم، الحديث الذي ورد وصححه بعضهم أن من كان ذا جدة ولم يحج كل 5 سنوات فإنه محروم. نعم، نعم، محروم، الذي لا يحج كل سنة محروم، والحرمان نسبي، الذي يحج كل سنة أفضل من الذي يحج سنة بعد سنة. نعم، هو حرم أجر هذه الحجة التي تركها. نعم، والذي لا يحج إلا في 5 سنوات أيضا محروم، والذي لا يحج إلا مرة واحدة أيضا محروم، لكن هل يترتب على هذا الحرمان إثم؟ إنه محروم الأجر، إذن لا يترتب عليه إثم إذا أدى ما افترض الله عليه. نعم، فهذه أمور نسبية. نعم، هذا أراد الله به خير ووجهه إلى التفقه في الدين، وهذا لم يرد الله به هذا الخير، لكن لا يلزم من هذا أن يريد به الشر على ما سمعنا. وإنما أنا قاسم قال الكرماني: أي أنا قاسم بينكم، فألقي إلى كل واحد ما يليق به، والله تعالى يوفق من يشاء منكم لفهمي والتفكر في معنى. إنما أنا قاسم، هل المراد بذلك القسمة الحسية للأموال أو القسمة المعنوية لهذه العلوم والمعارف المتلقات عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الذي يظهر من سياق الحديث أنها الثانية، يعني الثانية أنسب لسياق الحديث، أنسب لسياق الحديث، لكن يأتي ما فيها، وأن البخاري أدخله في كتاب فرض الخمس. نعم، لفظه أعم. نعم، يقول: وإنما أنا قاسم، قال الكرماني: أي أنا قاسم بينكم، فألقي إلى كل واحد ما يليق به، والله تعالى يوفق من يشاء منكم لفهمه والتفكر فيه. هذا الكلام مناسب للحديث في هذا الموضع: من يريد الله به خيرا وفقه في الدين، مناسب لكتاب العلم. قال التوربشتي، هذا التوربشتي مر بنا سابقا ولا ما مر؟ وما كتابه؟ والله يبدو الاسم جديد. طيب، كتابه شرح البخاري، هو شرح البخاري، إيه، لكن له شرح مشهور طبقت شهرته الآفاق، له الميسر في شرح المصابيح. الميسر في شرح المصابيح هذا كتاب، لكنه إلى الآن ما طبع للتداول، وحقق في رسائل علمية وما طبع للتداول. للتروبشتي إيه، هو اللي نقول عنه حافظ غيره. يقول التوربشتي هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه لم يفضل في قسمة ما يوحى إليه، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه لم يفضل في قسمة ما يوحى إليه أحدا من أمته على الآخر، بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة. يعني ما خص أحد لذاته بشيء من العلوم. نعم، ولذا لما سئل علي رضي الله عنه: خصكم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء؟ ذكر أن لا، إلا فهم يعطيه الله جل وعلا من يشاء من يشاء، واستثنى ايش ما في هذه الصحيفة. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، لكن ما يخص به بعض الصحابة في مسائل خاصة مثل السر يخص به حذيفة، لا يعني أن يكون ضمن هذا، لا يعني هذا أبدا، لأن هذه أمور يناسبها بعض الأشخاص دون بعض، سياسة دولة، وهي أيضا ليست مما يطلب من جميع الناس. المقصود فيما يطلب من جميع الناس وما يكلف به جميع الناس يعطى الناس على قدر على السوية. يقول اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه لم يفضل في قسمة ما يوحى إليه أحدا من أمته على الآخر، بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة، وإنما التفاوت في الفهم وهو واقع بطريق العطاء، يعني من الله جل وعلا، الفهم من الله جل وعلا، يعني فاوت بين الناس في فهومهم كما فاوت في أرزاقهم وآجالهم وأجسامهم وذراريهم وأخلاقهم، فاوت بينهم لحكمة يعلمها جل وعلا. نعم، وهو واقع بطريق العطاء. ولقد كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الجلي، ويسمعه آخر منهم أو من بعدهم فينستنبط منه مسائل كثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أوعى من سامع. نعم، قد يسمع الإنسان شيء ولا يفهم، لكن يكفيه أن يؤديه كما سمعه ويبرأ من عهدته. يقول فإن قلت، كلام الكرماني، فإن قلت إنما مفيد للحصر فمعناه ما أنا إلا قاسم، وكيف يصح يعني هذا الحصر؟ أليس للنبي عليه الصلاة والسلام صفات أخرى غير القسم؟ صحيح. نعم، يقول فإن قلت إنما مفيد للحصر فمعناه ما أنا إلا قاسم، وكيف يصح وله صفات أخرى مثل كونه عليه الصلاة والسلام رسولا ومبشرا ونذيرا؟ لكن الحصر عند أهل العلم حصر حقيقي وحصر إيش؟ إضافي، حصر حقيقي وحصر إضافي. نعم، وهذا من النوع الثاني. قلت، يقول الكرماني، قلت الحصر إنما هو بالنسبة إلى اعتقاد السامع، إضافة إلى اعتقاد فهو حصر إضافي وليس بحقيقي، إنما هو بالنسبة إلى اعتقاد السامع، وهذا ورد في مقام كان السامع معتقدا كونه صلى الله عليه وسلم معطيا. نعم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفي هذا الاعتقاد، وهذا ورد في مقام كان السامع معتقدا كونه معطيا فلا ينفي إلا ما اعتقده السامع. يعني هذا الاعتقاد سواء كان وجد حقيقة أو تقديرا، نعم، والعلماء يسلكون مثل هذه المسالك لإيضاح جميع ما يتعلق بالخبر، إلا ما اعتقده السامع لا كل صفة من الصفات. وحينئذ إن اعتقد السامع أنه معط لا قاسم فيكون من باب قصر القلب، ما أنا إلا قاسم أي لا معط، وإن اعتقد السامع أنه قاسم ومعط، نعم، أيضا فيكون من قصر الإفراد، أي لا شركة في الوصفين بل أنا قاسم فقط. اللهم صل. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور، لعلنا نستكمل ما تبقى بإذن الله في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، نصل وإياكم بهذا إلى ختام حلقتنا، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.